الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد نكمل به تفسير قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقد ذكرنا أن من فوائد هذه الآية الترغيب في أن يكون الوعظ والإرشاد بآيات القرآن وأحاديث السنة لما فيهما من أدلة دامغة وأساليب مقنعة، ولذا قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فيه الأمر بالتزام الشرع وبيان اطلاع الله على جميع أفعال العباد وعلمه سبحانه بها. وقد استثنى العلماء من قوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ما ذكر في قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قيل: الفاحشة المراد بها النشوز والعصيان وبذاءة اللسان، وقيل: الزنا، كما استدل بقوله تعالى: أو فارقوهن بمعروف، على إيجاب المتعة للمطلقة. وسبق أن تحدثت في ذلك كما سيأتي له تتمة بحث بإذن الله جل وعلا. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية منع الأولياء من عضل مولياتهم المطلقات من الرجوع لأزواجهن بعد انقضاء عدتهن متى حصل التراضي بينهم. وقد ورد أن أخت معقل بن يسار كانت تحت أبي البداح فطلقها، فلما انقضت عدتها خطبها فرضيت به، وأبى أخوها معقل أن يزوجها، فنزلت الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقد استدل الإمام أحمد والشافعي بالآية على أن الولي يزوج البكر بدون رضاها، وخصصوا الآية بالثيب. وذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء على اشتراط رضا المرأة البكر بالزوج، وقول هؤلاء الأئمة باشتراط رضاها أرجح. والآية إنما وردت في النهي عن العضل ولم ترد في الإكراه على النكاح. والأصل في معنى العضل المنع والحبس، بحيث لا يكون هناك مخرج، وقيل بأن المراد التضييق والتشديد. ففي الآية منع الأولياء من عضل النساء، ومنع الأولياء من عدم تزويجهن بالأكفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقد استدل الجمهور ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد بهذه الآية على اشتراط الولي في النكاح، وأنه لا يصح نكاح بلا ولي حتى ولو كانت المرأة ثيبا، فإن سبب النزول قطعي الدخول في مدلول الآية، فإنه قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما كان لنهي الأولياء عن العضل معنى. ويدل على ذلك أن أخت معقل التي نزلت الآية فيها كانت ثيبة، ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها. وقد خالف الإمام أبو حنيفة في ذلك، فلم يشترط الولي في النكاح، استدل بعض أصحابه لقول الإمام أبي حنيفة بما ورد في هذه الآية من قوله تعالى أن ينكحن أزواجهن، فنسب النكاح إليهن. قالوا والنهي عن العضل لا يدل على أن الأمر إليه، وقيل بأن الخطاب في قوله فلا تعضلوهن للأزواج بمعنى أن الشارع يمنع الأزواج من تطويل عدتها، فيمنعها من الأزواج الآخرين، وقد تقدم ذكر هذه المسألة فيما سبق. وقوله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فيه دليل على أن الإيمان بالله واليوم الآخر يحرك القلوب لامتثال الأوامر والتوجيهات الإلهية، وفيه دلالة على أن الوعظ ينبغي أن يكون بالكتاب والسنة. وقوله تعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي أن ترك العضل سيكون أزكى لكم وأطهر، وفي هذا الترغيب في النكاح والحث عليه وبيان أن الطهارة تحصل به. وفي الآية سعة علم الله تعالى وإحاطته بعواقب الأمور، كما أن في الآية دلالة على أن التشريعات البشرية لا يحصل بها الصلاح للخلق متى كانت غير مبنية على شرع الله، ولذا قال والله يعلم أي يعلم ما يصلحكم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر الله جل وعلا أحكام الرضاعة بعد أن بين شيئا كثيرا من أحكام الطلاق، فقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أن الوالدات أحق بإرضاع أولادهن ولو كن مطلقات، ويستدل بذلك على أن الأم أحق بحضانة ولدها الصغير. وقد اختلف أهل التفسير في قوله والوالدات يرضعن أولادهن، هل المراد بذلك الزوجات أو المطلقات؟ فقيل المراد الزوجات لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمطلقة لا كسوة لها إن لم تكن رجعية، وإنما لها الأجرة إن قامت بالرضاعة. وقيل بأن المراد بالآية المطلقات بدلالة أن هذه الآية مسبوقة بعدد من الآيات التي تتحدث عن الطلاق، والأظهر عموم الآية للمطلقات والزوجات، ولذا قيل بأن أجرة المطلقة المرضعة يحسن ألا تنقص عما يكفيها لقوتها وكسوتها، وعلى ذلك ليس للزوجة أجرة رضاع إنما لها الكسوة والنفقة. وفي الآية وجوب نفقة الزوجات وكسوتهن حتى ولو اشتغلت بإرضاع الأولاد الذي ينقص استمتاع الزوجة بها وتمكنه منها. بارك الله فيكم ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.